بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. يخبر جل وعلا أنه المنفرد بالخلق والاختيار، كما قال ابن كثير، قال: يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار، وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب. فقال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، أي ما يشاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه. وقال ابن جرير الطبري: وربك يخلق ما يشاء، أي يخلقه ويختار لولايته الخيرة من خلقه ومن سبقت له السعادة. وقال السمعاني: ويختار، أي يخلق ما يشاء من الخلق ويختار من يشاء للنبوة. وقال السعدي: هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات، ونفوذ مشيئته بجميع البريات، وانفراده باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن، وأن أحدا ليس له من الأمر والاختيار شيء، وأنه تعالى منزه عن كل ما يشركون به من الشريك والظهير والعوين والولد والصاحبة ونحو ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاختيار في لغة القرآن هو التفضيل والانتقاء والاصطفاء. وقال ابن القيم: والاختيار هنا، يعني في هذه الآية، هو الاجتباء والاصطفاء، وهو اختيار بعد الخلق، يعني يخلق ما يشاء ويختار جل وعلا من بين خلقه من يكون مؤمنا ومن يكون وليا ومن يكون نبيا. فهو سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولهذا قال: ما كان لهم الخيرة، ليس للعباد الخيرة سواء في أعمارهم أو أعمالهم أو ألوانهم أو طولهم أو قصرهم أو تقواهم أو كفرهم أو غير ذلك، فالأمر له سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: وقوله ما كان لهم الخيرة نفي على أصح القولين، كقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، وهذا نفي، ما كان لهم الخيرة، ليس لهم الخيرة في أي شيء من أمورهم، لا في خلقهم ولا في دينهم ولا في أرزاقهم ولا غير ذلك. هذا هو الصحيح، أنه نفي. ثم قال ابن كثير: وقد اختار ابن جرير أن ما هنا بمعنى الذي، تقديره ويختار الذي لهم فيه الخيرة، يعني يرى ابن جرير الطبري أن ما هنا ليست نافية، والصحيح أنها نافية، لكن ابن جرير الطبري يقول: ما هنا موصولة. طيب ما تقدير الكلام؟ قال: تقدير الكلام: وربك يخلق ما يشاء ويختار الذي كان لهم الخيرة. يخلق ما يشاء جل وعلا ويختار لمن خلق ما له فيه الخيرة، ويختار للذي خلق ما ما فيه الخيرة، والصحيح أنها نافية، لأن جعلها موصولة هذا حجة للمعتزلة، لأنهم يقولون الله يجب عليه أن يختار الأصلح. ولهذا قال ابن كثير قال: وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح، والصحيح أنها نافية كما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره أيضا. فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار، وأنه لا نظير له في ذلك، ولهذا قال: سبحان الله وتعالى عما يشركون، أي من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئا. والقول كما قال ابن كثير هي نافية، ولهذا ختم الآية بتنزيه نفسه عما يشركون معه، فإنهم لا يخلقون ولا يختارون ولا يملكون نفعا ولا ضرا. والتسبيح كما مر معنا هو التنزيه والتبرئة عن كل نقص وعيب مع التعظيم، فهو ينزه نفسه جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم لها، لأنه العظيم الذي يستحق الكمال المطلق. وتعالى أي ترفع عما يشركون، لأنهم يجعلون له شركاء من الأصنام والأوثان وهذه الأمور الدنية، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال جل وعلا: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وفيه بيان إحاطة علمه جل وعلا، وأنه يعلم ما تكنه وتخفيه صدور العالمين وما تستره، ويعلم أيضا ما يعلنون، فهو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، كما قال جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فأخبر وبين أنه هو الإله، أي الإله المعبود، كما قال ابن عباس قال: الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهو الله المألوه جل وعلا، إله الخلق ومعبودهم، لا إله إلا هو، لا إله نافية الألوهية عما سواه جل وعلا، وإلا هو أو إلا الله مثبتة الألوهية والعبادة له وحده لا شريك له. ولهذا لا إله نفي، وإلا الله أو إلا هو إثبات، وهما ركنا لا إله إلا الله، النفي والإثبات. وقد مر معنا تقرير أن معنى لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، فهو الإله، فهو الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو المستحق أن يعبد، لا معبود بحق سواه. ومن عبد الأصنام وأشركها مع الله فقد افترى على الله وقال قولا باطلا لا حقيقة له، بل هي معبودة بالباطل. ولهذا لا بد أن يقيد لا إله، معنى لا إله إلا الله بقوله لا معبود بحق، بكلمة بحق، لأن الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فبين أنه المعبود الحق، وكل من يدعى من دونه مدعو بالباطل والإثم والعدوان والكذب والزور. وقد ذكر العلماء أيضا شروطا للا إله إلا الله حتى تنفع قائلها وينجو من عذاب الله جل وعلا، جمعها بعضهم في بيتين فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلها. فهي ثمانية شروط، وبعضهم يجعلها سبعة شروط ولا مشاحة في الاصطلاح. فهذه شروطها: العلم بلا إله إلا الله علما يضاد الجهل، اليقين بلا إله إلا الله يقينا يضاد الشك، الإخلاص بلا إله إلا الله إخلاصا يضاد الرياء، الصدق بلا إله إلا الله صدقا يضاد الكذب، المحبة للا إله إلا الله محبة تضاد البغض، القبول للا إله إلا الله قبولا ينافي الرد، القبول الانقياد للا إله إلا الله انقيادا ينافي الترك، وثامن شروطها الكفر بما يعبد من دون الله. قال جل وعلا: لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، فهو المحمود في الأولى والآخرة، محمود في الدنيا ومحمود في الآخرة، لأنه هو المستحق للحمد، وأفعاله كلها تقتضي الحمد، أفعاله وأقواله وأحكامه جل وعلا. ولهذا قال: له الحمد في الأولى، والأولى هي الدنيا، والآخرة وهي القيامة، وله الحكم قال الطبري وله القضاء بين خلقه، فهو الذي يقضي بين خلقه ويفصل بينهم يوم القيامة، وإليه ترجعون، إليه ترجعون أيها الناس، فيجازي كل عامل بعمله، فمن عمل خيرا وجد خيرا، ومن عمل شرا فلا يلومن إلا نفسه. قال ابن كثير رحمه الله: وهو الله لا إله إلا هو، أي هو المنفرد بالإلهية، فلا معبود سواه، كما لا رب يخلق ويختار سواه، له الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما يفعله هو المحمود عليه لعدله وحكمته، وله الحكم الذي لا معقب له لقهره وغلبته من لقهره وغلبته وحكمته ورحمته، وإليه ترجعون، أي جميعكم يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر، ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال. ثم قال جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. قل أرأيتم، أي قل لهم يا نبينا، أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، والسرمدي أي الدائم الذي لا ينقطع. قال الطبري: العرب تقول لكل ما كان متصلا لا ينقطع من رخاء أو بلاء أو نعمة هو سرمد. وقال مجاهد في قوله سرمدا هنا، قال دائما لا ينقطع إلى يوم القيامة. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، يعني لو جعل الله عليكم الليل سرمدي دائما أبديا ظلمة لا ضياء فيها إلى يوم القيامة، من الذي يستطيع أن يأتيكم بضياء وبنور ترون فيه وتبصرون؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تسمعون؟ قال الطبري: أفلا ترعون ذلك سمعكم وتفكرون فيه فتتعظون؟ نعم، لله المن علينا والفضل، لو شاء لجعل الليل سرمدي فانقطعت مصالح الناس وذهب الضياء الذي يسيرون فيه، ولكلفهم الضياء والنور المبالغ الطائلة، فهذا من رحمته جل وعلا. ولهذا يقول ابن كثير، يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما، وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم ولسئمته النفوس وانحصرت منه. ولهذا قال: من إله غير الله يأتيكم بضياء، أي تبصرون به وتستأنسون بسببه، أفلا تسمعون. ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمدا كذلك دائما مستمرا إلى يوم القيامة لأضر ذلك بهم ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال، ولهذا قال من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أي تستريحون من حركاتكم وأشغالكم، أفلا تبصرون. فهذا كله من نعم الله علينا. والإنسان إذا تعود على النعم يغفل عن التفكر فيها إلا من رحم الله. ولهذا يقول أهل العلم إذا كثر الإمساس قل الإحساس. فالإنسان منذ أن وجد على الدنيا والليل يأتي ثم يعقبه النهار ولا يتفكر ولا يشكر الله على هذه النعمة. يا أخي لو شاء الله لجعل الليل سرمديا ظلمة دائما وأبدا فانقطعت مصالحنا ومعاشنا وذهابنا ومجيئنا، ولو شاء أيضا لجعل النهار سرمدي كل الزمان نهار مضيء ليس فيه وقت للراحة ولا لانقطاع التعب ولا للنوم ولا لغير ذلك، فله الحمد على ذلك، فهو العليم الحكيم. وهذا من أدلة ربوبيته جل وعلا. والله جل وعلا كثيرا ما يقرر في القرآن توحيد الألوهية بذكر توحيد الربوبية. فالذي يفعل ذلك بكم وهو أن يجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ولم يجعله سرمدي هو المستحق أن يعبد، أن يعبد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ومن رحمته، ثم قال في نعم في آخر الآية قال فمن يأتيكم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، من يأتيكم بليل تسكنون فيه، لا أحد يأتي بليل نسكن فيه. وهذا دليل أن الليل محل السكون، الليل سباتا يعني محل انقطاع الحركة والسكون والهدوء والنوم ليستعيد البدن قوته. قال جل وعلا أفلا تبصرون، أفلا تبصرون ذلك. قال الطبري أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار عليكم رحمة من الله لكم وحجة منه عليكم، فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا لمن أنعم عليكم بذلك سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. قال ابن كثير رحمه الله جعل لكم الليل والنهار أي خلق هذا وهذا لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار بالأسفار والترحال والحركات والأشغال، وهذا من باب اللف والنشر. وقال الطبري جعل لكم الليل والنهار مخالف بينهما فجعل هذا الليل ظلاما لتسكنوا فيه وتهدأوا وتستقروا لراحة أبدانكم فيه من تعب التصرف الذي تتصرفون به، الذي تتصرفون نهارا لمعايشكم. نعم أن هذا من رحمته جل وعلا التي رحمنا بها أنه جعل لنا الليل والنهار لأجل أن نسكن فيه في الليل عن الحركة والذهاب والمجيء لتستريح أبداننا من عناء ومشقة طلب الرزق، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تبتغوا من فضل الله كما قال ابن كثير يعني الليل تسكنون فيه والنهار تبتغون فيه من فضل الله وتطلبون الرزق وتكسبون ما يكون به قوام حياتكم وحياة من تعولونه وحياة البشر جميعا ولعلكم تشكرون. قال الطبري: ولتشكروه على إنعامه عليكم بذلك، فعلى ذلك لتفردوه بالشكر وتخلصوا له الحمد، لأنه لم يشركه في إنعامه بذلك شريك سبحانه وتعالى. قال ابن وقال ابن كثير: أي تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والآية بهذا كثيرة. ثم قال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم أي واذكر يوم، واذكر يا نبينا يوم ووقت يناديهم ربهم جل وعلا، ينادي من أشرك وجعل معه إلها آخر: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذا يوم القيامة، أين الشركاء، شركائي الذين زعمتم. ودل على أن هذا قول باطل، لأنه قال زعمتم، والزعم في الأصل أنه يكون للكذب، للقول الكذب. فأنتم كنتم تزعمون أنهم شركاء لي، أين هم؟ ذهبوا ولم ينفعوكم بشيء. وهذا على سبيل التوبيخ لهم والتقريع والإهانة. يقول ابن كثير: وهذا أيضا نداء على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلها آخر. يناديهم الرب تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي في الدار الدنيا. ثم قال جل وعلا: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونزعنا، يقول الطبري، وأحضرنا من كل جماعة شهيد شهيدها، وأحضرنا من كل جماعة شهيدها وهو نبيها الذي يشهد عليهم، الذي يشهد عليها بما أجابته أمته فيما آتاهم به عن الله من الرسالة، فيما آتاهم الله به من الرسالة. وهذا كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن ونزعنا من كل أمة شهيد، أي أحضرنا من كل أمة شهيد يشهد عليها وهو نبيها، وهو نبيها، لأن الأنبياء يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي في البخاري يأتي الله عز وجل بالأمم ويسألهم: هل أتاكم من نذير، هل أتاكم من شهيد، فيقولون: ما جاءنا من شهيد، ويجحدون أنه جاءهم شهيد وأنه أمرهم وبين لهم الحق. قال: فيدعى نوح، حديث في البخاري، فتجحد أمته، فيقول الله عز وجل له: هل لك من شهيد، فيقول: نعم، محمد وأمته. فيجاء بأمة النبي صلى الله عليه وسلم فيشهدون أن نوحا قد بلغ أمته الرسالة وأدى الأمانة، فيقول الله: وما يدريكم، فيقولون: جاءنا ذلك في كتاب ربنا وأخبرنا به نبينا، فيشهد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله يدل على أن الشهيد هنا المراد به النبي الذي يشهد على كل، الذي يشهد على أمته بتبليغ الرسالة ودعوة التوحيد وإقامة الحجة، فلا حجة لأحد على الله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال جل وعلا: فقلنا هاتوا برهانكم. قال الطبري: وقلنا لأمة كل نبي منهم التي ردت نصيحته وكذبت بما جاءها به من عند ربهم، إذ شهد نبيها عليها بإبلاغه إياها رسالة ربه، هاتوا حجتكم على شرككم. نعم، لأنه تقوم عليهم الحجة، فيقول الله عز وجل له هاتوا برهانكم، والبرهان هو الحجة والدليل، هاتوا برهانكم على ما زعمتموه من أن هذه الآلهة أنها شركاء لي وأنهم آلهة معي، هاتوا حجتكم على شرككم وكفركم وما عملتم. قال جل وعلا فعلموا أن الحق لله، يعني انقطعت حجتهم، وعلموا علم اليقين أن الحق لله سبحانه وتعالى، وأنه هو المعبود الحق، وأنه هو الواجب أن يفرد، وأن الحق له على عباده جل وعلا، وأن حقه أن يعبدوه وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني ضل عنهم كل ما كانوا يفترونه من الآلهة والأنداد والأصنام والأعوان. وأيضا دليل أنه مفترى، لأنه قال ما كانوا يفترون، والافتراء هو أشد الكذب، الافتراء هو الكذب الشديد، نسأل الله العافية والسلامة. فكل هذه الآية تدل على بطلان عبادة غيره معه، تدل على بطلان عبودية الأصنام والأوثان وغيرها، كل ذلك زعم، كل ذلك افتراء على الله جل وعلا. ومع ذلك أمهلهم جل وعلا في الدنيا، ولكنه يؤاخذهم به يوم القيامة، وذلك حينما لا ينفعهم الندم. قال ابن كثير ونزعنا من كل أمة شهيدا، قال مجاهد يعني رسولا، فقلنا هاتوا برهانكم أي على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء، فعلموا أن الحق لله لا إله غيره، أي فلم ينطقوا ولم يحيروا جوابا، يعني انقطعت حجتهم، انقطعت حجتهم، لأنهم زال اختيارهم في الدنيا الآن، ولكن في الآخرة تبينت الأمور على حقائقها، فعلموا أنهم كانوا في ضلال مبين. ثم قال وظل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهبوا فلم ينفعونهم، يعني ذهبت عنهم الأصنام والآلهة التي كانوا يدعونها من دون الله. فالله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على الخلق والدلالة على أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، سواء ما كان في الفطر، فإن الله جل وعلا قد فطر الخلق على عبوديته وعلى أنه هو ربهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يفسر الآية ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على الفطرة يعني على التوحيد والإسلام. ما هو الدليل؟ قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يذكر أو يمسلمانه، لأن هذا هو الفطرة، هذا دين الإسلام. ولكن مع ذلك تسلطت الشياطين على بني آدم واجتالتهم، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم الشياطين، يعني اجتالتهم، نقلتهم عن الفطرة، فصاروا إلى الشرك والكفر بالله جل وعلا. وكذلك أقام الدليل على وحدانيته بالأدلة، الفطرة، الأدلة الآفاقية، الآفاق، الجبال، الأشجار، الشمس، القمر، الليل، النهار، وكذلك النفسية في أنفسهم، الإنسان يرى في نفسه ما يدل على أن الذي خلقه هو الله، والله ما يستطيع يخلق أحدا مثل خلقه جل وعلا. وكذلك بعث الأنبياء يدعون إلى الله وأنزل عليهم الكتب، كل ذلك إقامة للحجة على الخلق وقطعا لعذرهم وبيانا وإيضاحا للحق، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.